أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينهم وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف هذه الرسالة هو الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو من سلالة علم وتحقيق وتوحيد. فهو حفيد المجدد وابن الشيخ عبد الله ابن محمد الذي خلف والده في الإمامة، خلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإمامة بعد موته، ولد سنة 1200 من الهجرة، 1200 يعني قبل وفاة جده بست سنين، وحفظ القرآن واشتغل بطلب العلم على علماء الدرعية في مختلف الفنون، فبرز في التوحيد والفقه والتفسير وعلم الحديث، فكان يعد من المحدثين. يشهد لذلك كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، الذي حفل بالعلم، علم الأثر وعلم التوحيد وعلم التفسير، فأودع فيه من كنوز العلم مما تلقاه عن مشائخه ومن ما اطلع عليه من كلام أهل العلم، لأنه كان في الدرعية مكتبة زاخرة بالكتب التي جلبها جده الإمام من مختلف الأقاليم في رحلاته، ومن ما توفر في هذه المكتبة من الكتب المستنسخة، فكان عاكفا على طلب العلم تلقيا وقراءة وتدريسا، حتى إنه شارك في التدريس وهو صغير السن، جلس للتدريس وهو صغير السن، وتولى القضاء والدعوة إلى الله عز وجل والحسبة، إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان غالب وقته في الاشتغال بالعلم، وكان لا يخرج إلى الأسواق وإلى المنتزهات وإلى، وإنما كان غالب وقته في طلب العلم والتحصيل. وكان ذا غيرة قوية على دين الله عز وجل، والتقى بالإمام الشوكاني وأخذ منه إجازة في علم الحديث. ولما غزت الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك، عن أمر الأتراك، لما غشم إبراهيم باشا على الدرعية واستولى عليها، لم يستولي عليها بالقوة ولكن بالخديعة، فإنه لما طال الحصار بينه وبين أهل الدرعية وهم صامدون، رأى الإمام عبد الله بن سعود من أجل حقن دماء المسلمين أن يصالحهم على أن يسلم نفسه، على أن يسلم نفسه لإبراهيم باشا ليرسله إلى الترك، ففدى بنفسه رحمه الله حرمات المسلمين، وبايعه الخبيث على أن يكف القتال عن أهل الدرعية، تعاقد على ذلك وسلم الإمام نفسه بناء على العهد. فلما أسروه ورحلوه انقض على أهل الدرعية بالقتل والتدمير، وخان العهد الذي بينه وبين الإمام عبد الله بن سعود، خان العهد وقتل، سفك الدماء وهدم البيوت وخرب الدرعية، يظن أنه سيطغي على هذه الدعوة لجهله، والدعوة لا أحد يقضي عليها لأنها مبنية على الكتاب والسنة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أصيلة لا يمكن القضاء عليها أبدا، لأن الله يحميها. وإن أصاب أهلها شيء من القتل أو من الاستيلاء من قبل عدوه، فإن الدعوة لن تتبرر أبدا، بل هذا يزيدها قوة صلابة، لأنها في الأصل إنما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تكفل بنصرتها، تكفل الله بنصرتها وأنها ستبقى. فلم يفعلوا شيئا في الدعوة، بل زادها قوة وصلابة، واستمرت الدعوة، وكتب الله الشهادة لمن قتل من المسلمين. وكان من جملة من قتل وغدر به هذا الإمام، هذا الشاب الشيخ سليمان ابن عبد الله، فأخرجه الخبيث من الدرعية وأرسله مع الجنود وقتلوه في المقبرة، قتلوه في المقبرة رحمه الله. وعمره لا يتجاوز 32 سنة. هذا هو المؤلف رحمه الله يظن أنه قضى عليه، وفي الحقيقة أن علمه ودعوته ونفعه استمر له إلى يوم القيامة إن شاء الله، فإنه ورث علما غزيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، وولد صالح صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهو ورث العلم، ورث العلم النافع الذي يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. وزاد على ذلك أنه استشهد في سبيل الله، قتل شهيدا رحمه الله. أما قضية الولاء والبراء، فالولاء مأخوذ من ولي الشيء إذا قرب منه، فالولي هو القريب، والبراء مأخوذ من القطع والانفصال. فالولاء هو الانقطاع والانفصال عن الشيء، كما يقال برا القلم إذا قطعه، هذا لغة. وأما شرعا فالولاء هو محبة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهم. وأما البراء فهو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم، وذلك ببغضهم وعداوتهم، والبراءة من دينهم، البراءة من دينهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي الآية التي تلوناها من سورة المائدة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. ويتبع الولاء المناصرة الظاهرة له، مناصرة للكفار على المسلمين، فمن ناصر الكفار على المسلمين فإنه كافر،

هل دين إبراهيم غير دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعث بدين إبراهيم، والرسل قبله بعثوا بدين إبراهيم، فكل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنكم الآن في مفترق طرق بين هذه الفئات من الكفار ومن المنافقين ومن أهل الزيغ والضلال الذين يريدون أن يتلاعبوا بالدين وأن يحولوا الناس إلى الكفر وأن يزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار، يريدون أن يزيلوا الفوارق، يزيلون الكراهة ويسمونها غلو وإرهاب، يسمون الولاء والبراء بالغلو والإرهاب والتطرف، وصرحوا بهذا في مقالاتهم، ولا يزال عفنهم يصدر الآن في الصحف والجرائد، لا يزال هذا العفن ينبعث من هذه البالوعات الخبيثة، فيجب أن نتفطن لهذا الأمر وأن يزيد حرصنا على فهم، على الفهم ما هو على الغيرة غير مؤسسة على حق، على الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب وغيره، لكن في هذا الباب بالذات لأنه الآن هو محل العراك بين المسلمين وبين المنافقين وبين الكفار، فالمنافقون انضموا إلى الكفار الآن، كانوا في الأول ساكتين فلما تنفس الكفار انحاز إليهم المنافقون من أبناء المسلمين وصاروا ينادون بأفكار الكفار ويؤيدونها، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. نعم نعم. صلى الله عليه. اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، موضوع هذه الرسالة في من استولى الكفار على بلده ماذا يصنع، استولى الكفار على بلده ماذا يصنع، هل ينجرف معهم ويوافقهم أو أنه يثبت على دينه مهما كلفه الثمن؟ أو وكذلك هذه الرسالة في من يجر الكفار إلى بلاد المسلمين، يجر الكفار إلى بلاد المسلمين ويمكنهم من الاستيلاء عليها ويأيدهم، الرسالة في نقطتين، نقطة إذا تغلب الكفار على بلاد المسلمين ماذا يجب على المسلمين، النقطة الثانية في من يجر الكفار ويدعوهم لغزو المسلمين وينضم إليهم هو ويأيدهم على المسلمين، فهذه هاتان نقطتان عظيمتان في هذه الرسالة علينا أن نتنبه لها. نعم. اعلم اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم، هذه النقطة الأولى، إذا استولى الكفار على بلد المسلمين ماذا يجب على المسلم، يجب عليه الثبات على دينه وأن لا يتنازل عن شيء منه لأجل الكفار باختياره، لا يتنازل باختياره عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار ولأجل طمع الدنيا، من أجل أن يتركوه يعيش ويزرع ويشتغل يتركوه ما يتعرضون، يعطيهم دينه وهم يعطونه الدنيا، هذه مداهنة والعياذ بالله، هذه هي المداهنة، الشيخ رحمه الله سماها مداراة ولكن ما هي مداراة، هذه مداهنة، فرق بين المداراة والمداهنة، وسيأتي في كلامه أن هذا مداهنة وليس مداراة، سيأتي الفرق بين المداراة وبين المداهنة. نعم. أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم مكنهم من إقامة الكنائس في بلد المسلمين وأعطاهم الحرية وقال للمسلمين لا تقولوا لهم شيء، اللي يطلبون منكم وافقوا عليه، هذه مداهنة لأن ديننا يمنع من هذا. نعم. أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم، هذا يقصد المداراة المداهنة، مع بينهم فرق. نعم. فإنه كافر مثلهم. إيه نعم، لأنه مكن للكفار ورضي بدينهم وتنازل عن ما أوجبه عليه الدين، دين الإسلام، من رفض دين الكفار والبراءة منه، هذا لم يتبرأ منه بل أجازه وسوغه في بلاد المسلمين وأعطاهم الحرية في بلاد المسلمين. نعم. فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وإن كان في قلبه لا يحب، هو كان يحب دينهم هذا ما من الأول، ما هو حتى لو ما مكنهم، ولا لكن إذا مكنهم وهو يكره دينهم تمكينهم هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان يحب دينهم حتى لو ما مكنهم يرتد بذلك. نعم. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم؟ هذه النقطة الثانية، إذا كان في دار منعة ودار إسلام وجر الكفار على بلاد المسلمين، جاب جيوشهم تغزو بلاد المسلمين مثل ما حصل في وقت آخر الخلافة العباسية، لما جر الشيعي بن العلقمي وزير الخليفة و الخبيث الآخر الطوسي، نصير الدين الطوسي، جر التتار على بلاد المسلمين وهم يدعون الإسلام، جروا التتار على بلاد المسلمين وخططوا لهم ومكنوهم. كذلك من فعل مثل فعلهم الآن، من استدعى الكفار وخطط لهم ومكنهم من الاستيلاء على بلاد المسلمين، نعم، فإنه يرتد ولو كان يكره دينه. نعم. فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل؟ نعم، من أجل أن يتمكن في أمر الدنيا ويحصل على رياسة من الكفار يروسونه، ومن أجل أنه يتشفى من أهل السنة، على أيدي الكفار، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم. وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال. ويلتحق بهذا من لم يجر الكفار في أنفسهم لكن جر ثقافتهم ونظامهم وحكمه في بلاد المسلمين، هذا كأنه جاب الكفار، إذا جاب نظامهم وجاب قانونهم وأزاح الشرع وجعل مكانه، هذا مثل جر الجيوش على بلاد المسلمين، يلتحق بهذا الأمر. نعم. وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين. نعم، يكون مع جيش الكفار بالمال وبالنصرة ويقاتل المسلمين معهم وهو يدعي الإسلام، بل كان في الأول من جند التوحيد كما سيأتي، كان في الأول من جند التوحيد وصار من جند الكفار وأصحاب القباب والأضرحة، يساعدهم يمولهم يخطط لهم ويعطيهم أسرار المسلمين. هذا لا شك في كفره وردته. نعم. وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله. اي نعم، هذا زير والعياذ بالله وضلال. الأول كان من جند التوحيد ومن أهل التوحيد، ثم جلب الكفار وساعدهم على المسلمين ومكن لهم، فهذا زار وظل في عقيدته، ظل في عقيدته. قد يكون له غرض دنيوي، يريد رياسة أو يريد أنه ينتقم من المسلمين أو من يبغضهم من أهل السنة، يريد أنه يتشفى، فهذا ردة عن دين الإسلام. من ساعد الكفار على المسلمين هذه المظاهرة، إذا جابهم ساعدهم وخطط لهم هذه مظاهرة للمشركين على المسلمين، وهذه مر بكم أنها من نواقض الإسلام. من ظاهر المشركين وأعانهم على قتال المسلمين ارتد عن دين الإسلام. نعم. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ورسوله. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه رضي بالكفر، أو حتى ولو كان يبغض الكفر، يبغض الكفر، ولكن حمله على هذا طمع دنيوي من رئاسة أو مال، مثل ما يحصل من الأعراب ومن المنافقين، يطمعون في الأموال، يساعدون الكفار ويتوظفون عندهم أو يصيرون في جنديتهم، في جندية الكفار الغازين لبلاد المسلمين، ينضمون إلى جنديتهم من أجل حصول الوظيفة طمع الدنيا، أو من أجل التشفي من المسلمين. هذا لا يشك مسلم في كفره ولو كان هو يبغض دين الكفار، لأن هذه ردة بالفعل والقول. نعم. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا لأن من أيد أعداء الله ونصرهم فهو عدو لله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وتعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. يعني تعادي أحباب الله جل وعلا وهم المؤمنون وتأيد الكفار عليهم وتدعي أنك تحب الله عز وجل. نعم. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. المكره يعني شوف الإنصاف والعدل، يعني من فعل شيئا من هذه الأمور باختياره فهو مرتد، أما من فعله مكرها ما مجبرا على ذلك فهذا معفو عنه، بقوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذا الشرط. فإذا وافقهم في الظاهر، إذا وافقهم في الظاهر مع بغض ما هم عليه، وفعل هذا لأجل دفع الإكراه فقط، لأجل دفع الإكراه فقط، ما يستمر عليه، إذا زال الإكراه فإنه تزول موافقته لهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزول الآية أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أخذه الكفار وعذبوه ولم يطلقوه إلا أن يقول إلا أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجل دفع شرهم سب الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقوه، فندم وندم على ما حصل منه وخاف من الله وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. وهذا كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا، إلا أن تتقوا هذا المكره. أما من وافقهم لأجل طمع الدنيا أو لأجل حصول رياسة أو لأجل أن يحصل على غرض من أغراض الدنيا فهذا مرتد عن دين الإسلام لأنه غير مكره. نعم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم، شوف السبب، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان. نعم. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك. نعم. فهذا يتخلص منهم، يعطيهم ما طلبوا منه لا عن اقتناع وموافقة وإنما من باب التخلص منهم لدفع الإكراه فقط، هذه رخصة من الله عز وجل، من عمل بها فلا حرج عليه، ومن صبر حتى يقتل فهذا أفضل، فصبر على دينه حتى يقتل ولم يعمل بالرخصة فهذا أفضل. نعم. وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، والدليل ذلك بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاللي تكلم بكلام الكفر مازحا أو هازلا فإنه يكفر، إنما يستثنى المكره فقط. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف لأنه غير مكره، لأنه غير مكره والدين ما فيه مزح ولا فيه هزل. نعم. فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ نعم. ذلك بأنه مستحب الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. نعم. وأولئك هم الغافلون. نعم. فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا وأنا أذكر بعض إذا كان الهازل اللي ما يقصد طمع دنيا ولا شيء يكفر بنفس القرآن، فكيف بالذي يفعل هذا من أجل طمع الدنيا؟ نعم. وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. لما قدم رحمه الله هذه المقدمة النافعة وفصل فيها هذا التفصيل أراد أن يذكر الأدلة على ما قاله، لأن هذا ليس مجرد قول من عنده وإنما هو قول مبني على أدلة من كتاب الله عز وجل. وهكذا كل عالم

وأنهم أبغض شيء إليهم الإسلام، يحبون اليهودية والنصرانية ولا يحبون الإسلام. فمثل هذا لا عبرة بقوله، لا في الفضائيات ولا في غيرها، يجب رفض كلامه والبعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لا يخفى عليكم ما يبث في الفضائيات من أفكار هدامة، ومن ذلك الأفلام الأجنبية ومباريات الكرة وغيرها، مما جعل الشباب هداهم الله يتأثرون بهؤلاء في حركاتهم ولبسهم وطريقة كلامهم وغير ذلك، فما هو التوجيه تجاه ذلك؟ توجيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التشبه بالكفار في لباسهم ولا في حركاتهم ولا في مشيهم ولا فيما هو من خصائصهم. أما لعب الرياضة ولعب الكرة لأجل تقوية البدن مع المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع ستر العورة، مجرد رياضة لتقوية البدن، هذا لا بأس به. لكن إذا كان المقصود منه شغل الوقت ولا يصلون الصلاة في وقتها ولا يسترون عوراتهم ولا يحفظون ألسنتهم عن الكلام المحرم، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحدهم يقول بأن الله رخص للمسلمين في موادة الكفار إلا من كان حربيا، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا كذب على الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، يعني بأن يسلموا ويصيرون من أحباب المسلمين. وقد حصل هذا، أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من خواص المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المعاملات التجارية مع الكفار يقتضي أن نضحك معهم ونجتمع معهم ونؤكلهم ونشاربهم في بعض الأحيان لأجل إبرام أمور التجارة، هل هذا يعد من الموالاة؟ أمور التجارة لا تعد من الموالاة، بل من تبادل المصالح، لكن لا تظهر لهم المحبة والصداقة، لكن تعامل معهم حدود المصالح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التشبه بالكفار في لباسهم من باب الموضة والقصاف ونحو ذلك يعد من موالاة الكفار؟ نوع من التشبه يدل، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فلولا أنه يحبهم ما تشبه بهم. التشبه لا يجوز بالكفار، حرام. نعم. فيما هو من خصائصهم، أما الشيء المشترك بيننا وبينهم هذا ليس من التشبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفار لأجل الدراسة؟ نعم، مع إظهار دينه يجوز الإقامة لأجل الدراسة التي لا يجدها إلا عندهم وهو بحاجة إليها، أو المسلمون بحاجة إليها، يجوز بقدر الدراسة مع إظهار دينه والتمسك به، ولا يذهب لبيوت اللهو والمسارح والمراقص، يبتعد عن، ولا يذهب إلى محلات الدعاية للكهر، بل يكون على حذر منهم، يقتصر على دراسته ويقيم دينه، يحافظ على الصلاة، يحافظ على نفسه. نعم. يحذر من دعاياتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: ما معنى البراءة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ الوعيد، هذا معناه الوعيد، هذا معناه الوعيد. فهذا منها ليس معناه أنه يكفر إقامته بينهم، لكن معناه أنه ارتكب محرما عليه وعيد شديد، مثل من فعل كذا فليس منا، هذا معناه الوعيد، ما هو معناه أنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يفسر الولاء لوجود الكفار في هذه البلاد وحمايتهم من القتل والتفجير وعدم مقاطعة الدول التي تحارب المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا سمعتم بكلام ما هو صحيح الكلام هذا. فيجب الوفاء، يجب الوفاء بالعهود، وأن نحفظ دماء المعاهدين كما نحفظ دماء المسلمين. فالله حرم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد، المعاهد حرم الله قتله فلا يجوز، ومن قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة كما في البخاري، فلا يجوز هذا. وأما مقاطعة التجارية هذه تتبع المصالح والنفس، الأصل الحل، الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان في مقاطعتهم نكاية بهم ورأى ولي الأمر، رأى ولي الأمر مقاطعتهم وأصدر بذلك أمرا بمقاطعتهم فنحن نقاطعهم. أما أن كل يفتي بمقاطعتهم وكل يحرمون الحلال ويفتاتون على ولي الأمر، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو دليل اشتراط المحبة في مظاهرة المشركين على المسلمين حتى تكون مكفرة؟ كيف اشتراط المحبة؟ هو ما يظاهرهم إلا لأنه يحبهم، المظاهرة دليل على المحبة، لو كان يبغضهم ما ظاهرهم على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرر الشيخ رحمه الله هنا أن المكره هو الذي يستولي عليه الكفار. لا، من صور الإكراه، من صور الإكراه، هو أنه محصور في هذه الصورة، لكن هذا من صور الإكراه. نعم. قرر، يقول: قرر الشيخ رحمه الله هنا أن المكره هو الذي يستولي عليه الكفار ويأمرونه بالشرك، فهل يدخل في الإكراه الدول التي قد يحصل عندها نوع موالاة في الظاهر لدول الكفر خوفا من سلطانها عليهم وعلى شعوبهم؟ ما يسمى هذا موالاة، هذا يسمى معاقدة أو مدارات، يسمى مدارات ما هو موالاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، فهذا لا يسمى موالاة وإنما يسمى مدارات وتقية لأجل دفع الشر عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة كثيرة جاءت في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من بلية العرب، ما معناه وما علاقته بالولاء والبراء وما هي حدود الجزيرة؟ هذه كتب فيها وضح الأمر فيها وتجلت ولله الحمد، أن ما هم معنى أخرجوهم أن كل واحد يخرجهم، هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي له الحل والعقد، هذه ناحية. الناحية الثانية أن معنى أخرجوهم يعني لا تتركوهم يستوطنون ويتملكون في بلاد المسلمين ويبنون كنائسهم، وليس معناه أنهم ما يجي منهم تجار ولا يجي منهم خبراء ولا يجي منهم مندوبون للتفاوض مع المسلمين أو يجي منهم ناس للاستطلاع عن الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمعنى أنهم لا يتركون يستقرون استقرارا دائما ويسكنون سكنا تكون من بلادهم، هذا هو المقصود، ليس معناه القدوم الطارئ لأغراض مباحة ثم يرجعون، هذا لا يدخل، لا يدخل في هذا. لكن هؤلاء الجهال، ثم إن الرسول قال اخرجوهم ما قال اقتلوهم، هؤلاء يقتلونهم، يقتلونهم، هذا خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عصم دماء المعاهدين، هؤلاء يقتلون والمستأمنين، فهم في جانب والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. هؤلاء شاقوا الله ورسوله، صاروا في شق، والله ورسوله في شق آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قابلت أحد زملائي في الكلية فقال لي: لماذا نكفر اليهود والنصارى ولماذا نخطئهم؟ فهم ولدوا في بيئة كافرة فكانوا كذلك. ويقول: لماذا نخطئ ما في التوراة والإنجيل؟ لا اتركه، لا عبرة بك، هذا جاهل، والجاهل من تد من طاولة، هذا جاهل ما يدري، اتركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض حكام المسلمين اليوم في بعض البلاد يسمح للنصارى ببناء الكنائس بل وإظهار شعائرهم في التلفاز خوفا منهم، فهل هذا يجوز؟ وهل يدخل في الموالاة؟ وهل يجوز أن نكفرهم بأعيانهم؟ هؤلاء لهم ظروف ما ندري عنها، لازم من دراسة يعني أحوالهم ودراسة ما يفعلون، ويصدر الحكم عليهم بعد الدراسة وبعد معرفة شبهاتهم والرد عليها، أو على طول تحكم عليهم بالكفر. لازم أن أهل العلم يأخذون شبهاتهم اللي عندهم والتي بنوا عليها الترخيص، وتعالج هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنون العلمانية، وكثير منهن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كثير، يقول: كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنون العلمانية، وكثير منهن اليوم لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهل يجوز الزواج منهن باعتبار أن اسمهن من أهل الكتاب؟ كثير إيش؟ يقول سلمك الله: كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنين العلمانية، وكثير منهن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهل يجوز الزواج منهن باعتبار أن اسمهن من أهل الكتاب؟ نعم، الله جل وعلا أباح الزواج منهم وهو يعلم ما هم عليه، وهم في نزول القرآن يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني المسيح ابن الله، ومع هذا أباح الله التزوج منهم. فمن تدين بدين اليهود والنصارى فهو كتابي، يجوز التزوج من نسائه وأكل ذبيحته، لأن الله أباح ذلك نصا في القرآن، لكن بشرط، يتزوج العفيفة بشرط أن تكون، يتزوج اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنة يعني عفيفة في عرضها، ما تكون مسافحة، وإنما تكون عفيفة في عرضها، نزيهة في عرضها، إذا كانت نزيهة في عرضها وهي كتابية جاز للمسلم أن يتزوجها، وفي ذلك مصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك يشترط في الذبيحة أن يذبحوا على الطريقة الشرعية، أما إذا ذبحوا بالصعق الكهربائي أو بالماء الحار أو غير ذلك هذا لا يحل، حتى لو فعله مسلم لا يحل، كيف إذا فعله كافر؟ لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن شبهة الإرجاء دخلت حتى على الصحابة، ويقول إن الصحابة شاركوا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ أتركوا لا تجيب لنا مثل هذه الأسئلة الهزيلة التي يصدر من جهال ما يدرون ايش يقولون، اتركوا، عطنا الأسئلة العلمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل العمل مع أو عند الكفار يعتبر من الموالاة المنهي عنها على الإطلاق، أو يعود إلى نوع العمل؟ العمل الذي ليس فيه خدمة للكافر واستصغار له لا بأس به، إذا كان تقيم له جدار، تصلح له سيارة بالأجرة، تعمل في مصنع، لا يخالف هذا، لا بأس به، إذا كنت محتاجا إلى ذلك لا بأس، لأن هذا من طلب الرزق. وأنت ما خضعت له، وإنما تعمل في مقابل، تعمل في مقابل ما خضعت له. أما الشيء اللي في خدمة للكافر، خدمة شخصية، هذا لا يجوز للمسلم. الله جل وعلا جعل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يكون المسلم خادما للكافر، هذا هو الممنوع. أما العمل الذي بعيد عن خدمة الكافر وإنما هو عمل في مقابل أجرة، هذا لا بأس به، عمل مباح في مقابل أجرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ هل يخرج مرتكب الكبيرة من دائرة أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ يعني هذا ما حضر الدروس، هذه أول مرة يحضر. احنا نشرح كلها سنين ونقول إن المسلم من أهل السنة والجماعة ولو كان فاسقا، هم من أهل السنة والجماعة ما دام أنه لم يكفر، فهم من أهل السنة والجماعة، لكن يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، فهو من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟